السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع أمارة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان، وهو يحكم بشريعة الإسلام ويقتل الدجال، وأيضا يتحيز مع المؤمنين في الجبال عند خروج يأجوج ومأجوج حتى يهلكهم الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينزل مع المسلمين. ما هي أعمال عيسى عليه السلام بعد فناء يأجوج ومأجوج؟ وقفنا في المرة السابقة عند هذه النقطة. أيضا لا أنسى أن أنبه أن المحاضرة من الأسبوع القادم إن شاء الله تكون بعد صلاة المغرب نظرا لتغيير الساعة. ما هي أعمال عيسى عليه السلام بعد فناء يأجوج ومأجوج؟ أعماله أولا يحكم بشريعة الإسلام، يحكم بشريعة الإسلام. ينزل عيسى من السماء بأمر الله عز وجل، ووصف النبوة قائم فيه، أي ينزل نبيا أيضا، غير أنه يكون تابعا لشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وحاكما من حكام هذه الأمة، ومجددا لأمر دينها، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: يبعث الله جل وعلا على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينه. فإن محمدا صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء، وشريعته خاتمة الشرائع، وقد أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يتبعوا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينصروه إن بعث وهم أحياء، وهم بدورهم أخذوا الميثاق من أممهم على هذا. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله جل وعلا أخذ الميثاق، أخذ العهد على الأنبياء جميعا، إن بعث محمدا صلوات الله وسلامه عليه وهم موجودون فيجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن ينصروا، وأقروا على هذا وشهد الله عز وجل. ولذلك أخرج أبو يعلى من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. ولذلك عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر في يده صحيفة من التوراة، في يده صحيفة من التوراة يقرأ فيها، فتغير وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون أنتم، أي أمتشككون أنتم فيما بين أيديكم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أن يقرأ في صحيفة وفي ورقة من التوراة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا الإيمان بي وقراءة القرآن، لأن الله عز وجل حفظه من التبديل والتغيير، لكن هذه الكتب بدلت وغيرت وزيد فيها ونقص منها. إذن ما بين أيديكم حاكما على الكتب التي قبله، فإذا أتاكم شيء وسئلتم هل هذا خطأ أم صواب فتجيب بما بين أيديكم، لأنه هو الحاكم على ما قبله من الكتب، فتقول هذا صحيح هذا خطأ. ما هو الميزان الذي ترجعون به إلى الحكم على هذه الكتب؟ هو كتاب ربكم عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى حفظه من التبديل والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فحفظه ربنا جل وعلا بنفسه من أن يدخل فيه أحد أيا كان، حتى ولو اجتمع الإنس والجن على أن يغيروا ما فيه ما استطاعوا، لأن الله عز وجل حفظه بنفسه. لذلك نهاه أن يقرأ في غير ذلك من الكتب، فكتابنا حاكم على ما كان قبله من الكتب وشاهد على ما فيه. لكن إن أتانا شيء من أهل الكتاب لا يوجد تصديقه في كتاب ربنا أو في سنة نبينا، أو لا يوجد تكذيب ذلك في كتاب ربنا أو في سنة نبينا، وقفنا لا نصدق ولا نكذب، لأننا لو صدقنا ربما يكون كذبا، ولو كذبنا ربما يكون صدقا. إذن المنهج الأمثل أن تقف لا تصدق ولا تكذب فيما ليس فيه نص في كتابك في تصديقه أو في تكذيب. إذن كتابك يكفيك. لذلك تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر يقرأ في صحيف. لذا ننصح أبناءنا لا ينظرون في كتب أهل الكتاب ولا في أناجيل أهل الكتاب، ونقول أمتشككون أنتم يا أبناءنا فيما بين أيديكم من كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم، وإلا لما تنظرون في كتب هؤلاء؟ إذن لا يجوز أن ننظر في كتب هؤلاء إلا العلماء ينظروا في كتب هؤلاء أو في شبه هؤلاء ليردوا هذه الشبه التي يفترون بها على الإسلام والمسلمين. فقط هذا من باب رد شبه هؤلاء، ينظرون في كتبهم ليستخرجون بعض النصوص وبعض المعاني التي تدل على كذب هؤلاء فيما يدعوه ويبنون. لكن هؤلاء لابد أن يكونوا علماء راسخين في الشريعة، فهموا دينهم فهما صحيحا وينظرون للدفاع عن الدين، كما ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه هداية الحيارة في أبوبة اليهود والنصارى، وألف ابن تيمية كتاب الجواب الصريح لمن بدل دين المسيح، وغير ذلك من الكتب التي تناقش هؤلاء وترد على باطل هؤلاء. وإلا الأصل فينبغي أن تنصرف وأن تبتعد عن كتب هؤلاء وما يلبس به وما يشبه وما يعني يدفعون به الشبه على أبناء الإسلام. هذه مسألة أخرى أجنبية خالص عما نحن فيه، دعها الآخر. طيب، إذن لذلك ينزل عيسى عليه السلام من السماء وقد علمه الله جل وعلا كل أو قد علمه الله تبارك وتعالى كل ما يحتاج إليه من أمر هذه الشريعة للحكم بين الناس. فما إن تنتهي صلاة الفجر كما ذكرنا حتى يجتمع إليه المسلمون ويحكمونه على أنفسهم فيكون حكما مقسطا يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه يكسر الصليب، وهذا هو شعار النصارى المزيف يكسره عيسى عليه السلام، ويقتل الخنزير وهو رمز النصرانية المحرفة، ويضع الجزية أي لا يقبل الجزية إبطالا لجميع الأديان، فلا يقبل من أحد إلا الإسلام، وآنئذ يكون الدين كله لله عز وجل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ اختلف الناس، وفي بعض الروايات فأمكم منكم، يعني منهم من قال وإمامكم منكم، هذا يعني هو عيسى, أي أن عيسى منكم, إن عيسى إيه؟ إن عيسى منكم, هذا يعني تعظيما له وتربية للمهابة في النفوس. أو أنه قال وإمامكم منكم كما فسرها البعض هو المهدي, كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم, يعني الإمام حيكون في هذا الوقت هو الإيه؟ المهدي, كما ثبت أن عيسى ينزل في عهد الإيه؟ في عهد المهدي. وفي الرواية الأخرى فأمكم منكم, أي فحكمكم أو أمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم, فأمكم يعني يكون الإمام الذي يتحكم إليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه, أي عيسى بن مريم عليه السلام, نبي, وإنه نازل فيقاتل الناس على الإسلام, يقاتل الناس على فلا يقبل إلا الإسلام, فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله جل وعلا في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال. وفي حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه الطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبث أي الدجال فيكم ما شاء الله, ثم ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته إماما مهديا وحكما عدلا فيقتل الدجال. يبقى من أعماله عندما ينزل أنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم, يحكم بشريعة الإسلام ويبطل جميع الملل فلا يقبل إلا الإيه؟ إلا الإسلام, فيقتل الخنزير ويضع له الجزية ويكسر له الصليب ويحكم بشريعة محمد. ثانيا حجه وزيارته لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم, يعني عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحج البيت ويزور المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا بعد مقتل الدجال وبعد هلاك يأجوج ومأجوج, يخرج عيسى عليه السلام إلى بيت الله الحرام مرا بالمدينة المنورة زائرا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وأحمد والحاكم وغيرهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم, ليهلن ابن مريم بفج الروحاء, يهل يعني يرفع صوته بالإيه؟ بالحج, حاجا أو معتمرا أو بهما, يعني يا إما يرفع صوته بالعمرة لبيك اللهم بعمرة أو بالحج لبيك اللهم بحج أو بهما لبيك اللهم بحجة وعمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم والذي نفسي بيده أي والله ليهلن ابن مريم بفج الروحاء, وفج الروحاء ده يعني مكان تقريبا على بعد 40 ميل من الايه من المدينة في جهة بدر, يعني ما يجي من هذا المكان حيهل بالايه بالحج أو العمرة أو بهما. وأيضا من حديث أبي هريرة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب ويجمع الصلاة, أي تجمع له الصلاة, أي يصير هو الإمام في الصلاة, يعني إمام الناس في الإيه؟ في الصلاة, ويجمع الصلاة ويعطى المال ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما أو يجمعهما. ايضا اخرج الحاكم نعم هذا كويس جزاك الله خير حلو الله يبارك فيك الله يكرمك. ايضا اخرج الحاكم وصححه وابن عساكر من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال لا يهبطن ابن مريم حكما عدلا واماما مقسطا ولا يسلكن فجا فجا طريقا طريقا حاجا او معتمرا ولا يأتين قبري حتى يسلم عليه, يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ولا رأد وأرد عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ولا ردن عليه, يعني ابن مريم يأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أي بني أخي إذا رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. يا أولاد أخي، يعني بقول اللي يجوا بعد كده، يعني كل واحد يبلغ الثاني لغاية لما يجي الزمان اللي فيه عيسى يبلغوه أن أبا هريرة يقرئك ليه السلام. أيضا في عصر عيسى عليه السلام ينتشر الأمن وتظهر البركات، بعد أن تضع الحرب أوزارها يعيش الناس في نعمة لم ينعموا بها قط، حيث تنزل عليهم بركات دينية ودنيوية، ترفع الشحناء والبغضاء والطغينة من نفوس الناس ومن صدورهم، وتنزع السموم من الحياة والعقارب ومن ذوات السموم، وتصبح الأسود وديعة، وتنزل السماء خيرها، وتخرج الأرض بركتها، ويعم الخير، فلا يوجد أحد يقبل صدقة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية، ولا تتركن القلاص. القلاص دي يعني هو جمع قلوص، وهو الناقة الشابة، وهي أثمن ما يمتلكه العربي، النوق الجيدة اللي هي في سن في سن صغير، أي الناس تزهد في هذا، يعني حيزهدوا في الايه، يزهدوا في المال، فلا يسعى عليه، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليتركون المال فلا يقبله أحد. والحديث متفق عليه. وفي رواية أيضا: ويفيض المال أو يفيض المال حتى لا يقبله أحد، مال يزيد وما مش حد عايزه. وفي رواية: حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية عند أحمد: ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرجع السلم أو السلام، يعني ينتشر الأمان في ربوع الأرض، وتتخذ السيوف مناجل، يعني تحش بها الأرض خلاص ما في قتال، وتذهب حمى كل ذات حمى، يعني سم كل ذات السموم، فالعقرب لا سم فيه والحياة لا سم فيها، وينزل من السماء رزقها وتخرج من الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان ولا يضر، وترعى الغنم والذئب ولا يضرها، ويرعى الأسد والبقرة ولا يضرها. وفي رواية أخرى هذا الحديث أخرجه أحمد، وقال ابن كثير تفرد به أحمد، وإسناده جيد قوي صالح. وأيضا في رواية أخرى لأحمد وأبي داود: الأنبياء إخوة علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد كما ذكرنا من قبل، وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض، يعني يصبح الأمان على الإيه؟ على الأرض، حتى ترتع الأسود مع الإبل، الأسود ترضع مع الجمال والنوق، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة، فيمكث 40 سنة، وفي بعض الروايات ما شاء الله أن يمكث، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وأيضا في حديث أبي هريرة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعيش بعد المسيح، أي بعد نزوله، طوبى لعيش بعد الإيه؟ بعد المسيح. يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، يعني لو بذرت الحبة على الأرض الملساء على الصخر لا نبات، يعني من البركة، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية يدوس على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. وأيضا في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا عدلا يكسر الصليب يقتل الخنزير يصلح ذات البين يذهب الشحناء يعرض المال على الناس فلا يقبله أحد، ثم لئن مر على قبري وقال يا محمد لأجيبنه، أي يجيبه ويرد عليه. أيضا من بقايا الوحي في كتب أهل الكتاب ما يشير إلى هذا، في بقايا الوحي في كتب أهل الكتاب ما يشير إليه إلى أن عيسى ينزل في آخر الزمان وأنه يكون إماما مقسطا عدلا وتنتشر البركة في ربوع الأرض. فمن بقايا الوحي ما جاء في سفر إشعياء: ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، يعني ما يقضيش بالحكم الظاهر، لكن الله عز وجل يلهمه الصواب، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل بين المساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه. شاحنا قلنا أن نفسه يموت منه إذا شمه الكافر مات. ويكون البر منطقه، أو يكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه. يعني كأن يقول أن البر رداؤه وأن الأمانة إزاره، يعني انه ايه؟ انه يعمل بالبر ويقوم بالبر وتنتشر الامانه في ايه؟ في عهده. فيقول البر رداؤه والامانه ايه؟ ازار. فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبر مع الايه؟ مع وصبي صغير يسوقها، يسوق الاسود، والبقره والدبه ترعيان، والاسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، يعني كما في الأحاديث أنه يلعب بالحياة والعقار، ويمد الفطيم يده على حجر الأفعون، لا يسوؤون ولا يفسدون. يعني هذا بيشير إلى هذا الزمان اللي الأحاديث واضحة فيه، يعم الأمن والأمان في الأرض، تنزل السماء بركتها أو بركتها، وتخرج الأرض أيضا نباتها. موت المسيح عليه السلام ومدة لبثه بعد نزول، هيعدد في الأرض. يمكث المسيح عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض 40 سنة، ويتزوج، ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى، يصلي عليه المسلمون ويدفنون. ففي حديث أبي هريرة اللي ذكرناه قبل كده: ثم يمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن عساكر ونعيم بن حماد بلفظ: ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس 40 سنة، لو يقول للبطحاء سيلي عسلا لسال، يعني لو جيل البطحاء في مكة وقال لها نزلي عسل أو طلعي عسل لطلعت عسل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج الدجال فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. وأيضا في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن الجوزي في المنتظم قال: ينزل عيسى بن مريم فيتزوج ويولد له الأولاد. وأيضا عن ابن عباس كما أخرج نعيم بن حماد في الفتن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتزوج عيسى في الأرض ويقيم بها 19 سنة، يقيم بها 19 سنة. يعني هو بعض الأحاديث قالت 7 سنين، وبعض الأحاديث قالت 40 سنة، وبعض الأحاديث 19 سنة، ولعل 19 سنة هي زمن الرخاء، والباقي اللي هو بيقتل فيه والتحيز من يأجوج ومأجوج، أو كما قال البعض 40 سنة كلها هي عمر عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه هو رفعه كهلا في سن 33 وينزل يقعد 7 سنين ويموت. يبقى جملة المدة اللي أمضاها أو قضاها 40 سنة. وروى ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهما، وعيسى بن مريم يدفن مع محمد، يعني عيسى حيدفن مع إيه؟ مع الرسول عليه السلام. وروى البخاري في التاريخ أنه عن عبد الله بن سلام أيضا أنه قال: يدفن عيسى ابن مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا، يعني رسول مدفون في غرفة عائشة ومعه أبي بكر ومعه أبو بكر ومعه عمر، أيضا يدفن عيسى ابن مريم معه فيكون إيه؟ فيكون رابعا. من يخلف عيسى بعد ما يموت؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويموت، فيستخلفون بأمره رجلا من بني تميم، أي هو الذي يقول لهم استخلفوا بعد موتي رجلا من بني تميم، يقال له المقعد أو المقعد، فإذا مات المقعد لم يأتي على الناس 3 سنين حتى يرفع القرآن من الصدور، من صدور الرجال، يعني من العلامات أيضا الكبرى ارتفاع القرآن من الصدور وارتفاع القرآن من الصحف، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدرس القرآن كما يدرس وشي الثوب، أي يضمحل ويتلاشى كما يتلاشى وشي الثوب، نقش الثوب، نقش الثوب لما يقدم الثوب النقش بيضمحل ويتلاشى ما بلوش أثر اللي هو نقش الثوب. فكذلك يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، يسرى يعني يرفع كتاب الله في ليلة، فلا يبقى منه في الأرض آية، لا في الصحف تفتح المصحف تلاقيه ورا أبيض، ولا في الصدور اللي حافظ يحاول يسترجع آية فلا يجد. هذا أيضا من العلامات الكبرى للساعة، هو رفع القرآن من الصحف ومن الصدور، وهذا قبل قيام الساعة، وهذا غالبا بعد إيه؟ بعد موت عيسى عليه السلام. يبقى إذن المسلمون ينتظرون عيسى عليه السلام، وعنا قلنا أن الملل الثلاث تنتظر إيه؟ اليهود ينتظرون نبيا، مش كده؟ خلاص؟ هو يقول عليه أيضا المسيح، والنصارى ينتظرون ليه؟ المسيح. فإن حقيقة نزول المسيح أكيدة، ونصره النهائي يتفق فيه المسلمون والنصارى، غير أن للنصارى نظريات كثيرة مختلفة في نزوله، وهو ما يسمونه بالرجاء المبارك، الرجاء يسمون عودة المسيح الرجاء ليه؟ الرجاء المبارك. فما ففي كتبهم يقولون في أعظم الضيق عندما يزداد الشر ويصل إلى ذروته يقترب المسيح من العالم وتراه كل عين، وكما ارتفع سابقا من الأرض سيرجع مكشوفا لكل أعين البشر، فهو سيرجع بذات الطريقة الشخصية التي فارقهم بها، وسيكون مجيئه منظورا للجميع، يعني الكل حيشوف، أي أكثر من مجرد رجوع روحي. ويزعمون أنه ما من حقيقة كشفت في كلمة الله أكثر من هذه الحقيقة، حقيقة رجوعه إلى الأرض يكلم الناس. وفي إنجيل يوحنا: سمعتم أني قلت لكم أني ذاهب وسأرجع إليكم، على أنه إيه؟ سيرجع في آخر الزمن، ويعود فجأة من غير انتظار. ففي إنجيل لوقا يقول: كونوا على استعداد، أواسطكم مشدودة، مصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال، هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين، الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال، أي ينتظرون رجوع سيدهم. فكونوا إذن على استعداد لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. طبعا تجد الكلام فيه حق مع باطل، ابن الإنسان وغير ذلك. قالوا والحكمة من عدم تحديد الوقت، وقت نزوله ووقت إتيانه، ألا يهمل الناس ذلك الحدث، بل يكونوا مستعدين له، يعني مترقبين العودة في أي لحظة. يقولون أنه يعود بمجد عظيم، فكما في إنجيل متى: وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان آتيا على السحاب في كل عزة وجلال. واضطرب النصارى في تحديد موعد عودة المسيح، يعني إن كثيرا من البلبلة والاضطرابات قامت حول عودة المسيح، فمنذ رفعه إلى السماء إلى يومنا هذا يدعي بعض النصارى أن مجيئه سيكون في أيامه، إلا قالوا سيجيء في أيامنا بعد وفاته وبعد ارتفاعه مباشرة، والذين قالوا سيجيء بعد ليه؟ بعد الألف، ها؟ انتظرون بعد ألف عام أو في القرن الأول، فكل ذلك كلام باطل لا دليل عليه. أيضا يرى أهل الكتاب أن تمت معركة عنيفة عالمية كبرى ستقع على أرض فلسطين بعد نزول المسيح، سموها في العهد الجديد معركة اليوم العظيم، يوم الله القدير، وهي المعركة التي يعني تقع في الأيام الأخيرة التي تسبق القدوم الثاني للمسيح عليه السلام، يعني معركة في توها مباشرة ينزل إيه؟ ينزل المسيح عليه السلام. ويروق للكثيرين منهم أن يسمونها معركة هرمجدون. كلمة هرمجدون هذه كلمة مألوفة لدى أهل الكتاب، تجدها في كتبهم المقدسة وفي أبحاث علمائهم، وهي كلمة عبرية مكونة من مقطعين أو لفظين: هر ومعناه التل أو الجبل، ومجد وهذا اسم وادي أو سهل صغير يقع في شمال فلسطين، ويطلق أحيانا على ذلك الاسم تل المتسلم، تل المتسلم. فهر دي معناها تل أو معناها جبل، جبل مجد يعني المعركة ستكون في هذا الموضع، فيسموها هر مجد أو هر مجدون كما يحلو لأهل الكتاب أن يسمونها هكذا. ويقولون إن هذه المعركة معركة عالمية ستنشب بجيوش جرارة يصل مقدار هذه الجيوش إلى 400 مليون جندي كما يعني يدعون ذلك ويقولون ذلك، واستندوا إلى نصوص في كتبهم. طبعا النصوص ليه؟ المحرفة والمبدلة والمغيرة، والتي اختلط بها الحق بليه؟ بالباطل، اختلط بها الحق بالباطل. وأقوال الكتاب والسياسيين الغربيين في هذه المعركة كثيرة، فيؤمنون بهذه المعركة، ويتوقع كثير من النصارى قرب وقوع هذه المعركة، ولا سيما أهل الغرب وبخاصة الأصوليون الإنجيليون، وقد ظهرت كتب عديدة عن نبوءات تلك الحرب، وهذه الكتب لاقت رواجا كثيرا. ومن نصوص هؤلاء يقول بيلي جرهام رئيس سابق للقساوسة الإنجليين في تحذيره العالم من أنه يتحرك بسرعة نحو هرمجدون، يقول إن الجيل الحالي من الشباب ربما يكون آخر جيل في التاريخ، يعني متوقع، وهذا الكلام قاله سنة 1970. وقالت الكاتبة الأمريكية هالسل في كتابها النبوءة والسياسة: إننا نحن المسيحيين نؤمن أن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة تدعى هرمجدون، وأن هذه المعركة سوف تتوج بعودة المسيح الذي سيحكم في تلك العودة على جميع الأحياء والأموات. ثم تقول في خاتمة كتابها هذا: اقتناعا منا بأن هرمجدون نووية لا مفر منها بموجب خطة إلهية، فإن العديد من الإنجليين المؤمنين بالتدبيرية ألزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصورة مباشرة إلى محرقة أشد وحشية وأوسع انتشارا من أية مجزرة يمكن أن يتصورها عقل هتلر، أي في هذه ليه؟ في هذه الحرب يا ثورون. وأقوالهم في هذا كثيرة. يقول القس مينا جرجس في كتابه علامات مجيء الرب أو مجيء ابن الرب: إن العلامات التي ذكرها الرب في الإنجيل المقدس تبدو واضحة وتبدو أكثر جلاء هذه الأيام، وأصبحنا نعيشها كلها. الأمر الذي يدعونا إلى أن نكون في حالة استعداد قصوى لاستقبال الرب الآتي على سحب السماء. ومن أهم ما ظهر من الكتب في هذا الموضوع دراما نهاية الزمن، ولمؤلفه الغربي أوترال لوبرتس، وكتاب نهاية الكرة الأرضية لمؤلفها أيضا ليندسي. وكلا الكتابين يصور بشكل درامي نهاية مثيرة للعالم قريبة، وانهيار لحضارة العالم ودمار لجيوشه بقيام معركة هرمجدون. حتى إن أحدهما يذكر أنه داعي لا داعي للتفكير بمستقبل الأجيال القادمة وغير ذلك، فالمسألة لن تتعدى بضع سنوات حتى يتغير كل شيء في العالم جذريا. وجاء في كتاب البعد الديني في السياسة الأمريكية أن 7 من رؤساء أمريكا قبل جورج بوش يؤمنون بمعركة هرمجدون بحماسة ويسعون بحماسة لها، يسعون بحماسة إيه؟ بحماسة لها. أيضا هذا بالنسبة للنصارى، مع أن هذه المعركة بهذا الاسم لا ذكر لها عند المسلمين، لكن مما لا شك في ملاحم ستكون بين المسلمين وبين الإيه؟ وبين النصارى. ولعل هذه الإشارات الموجودة في كتبهم التي ستكون في آخر الزمان هي التي سموها هرمجدون، وزعموا أنهم هم الذين سينتصرون، لأننا كما ذكرنا قبل ذلك أن البشارات التي جاءت عن محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من اليهود والنصارى ألصقوها بهم، فألصقتها النصارى بنزول عيسى في المرة الثانية، وألصقتها اليهود بالنبي المذكور عندهم وهو محمد عليه السلام، وأنهم زعموا أنه لم يأتي بعد وأنهم ينتظرونه وأنه نبي سيقاتل ويجاهد وهو محمد عليه السلام، لكنهم لا يؤمنون به وكذبوه، وينتظرون إيه؟ وينتظرون النبي ينزل في آخر الإيه؟ في آخر الزمان. فهذا مما لا شك من الباطل الذي فيه في كتبهم والتلبيس الذي دخل عليه. أيضا ما يفعله اليهود من أجل المنتظر، جاء في التلمود: يجب على كل يهودي أن يسعى لأن تظل السلطة على الأرض لليهود دون سواهم، وقبل أن يحكم اليهود نهائيا باقي العالم يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق، ويهلك ثلثا العالم، وسيأتي المسيح الحقيقي ويحقق النصر القريب، وحينئذ تصبح الأمة اليهودية غاية في الثراء، لأنها تكون قد ملكت أموال العالم جميعا، إذ أنها ستكون هي الأمة المتسلطة على باقي الأمم. من أجل ذلك وضعوا خططا استراتيجية توصلهم إلى بغيتهم، واستخدموا الإمكانات المتاحة لهم، فاحترفوا العمل السياسي والدبلوماسي في أماكن كثيرة من العالم، واخترقوا الاقتصاد وأمسكوا بزمامه في معظم أنحاء الأرض، واخترقوا المجتمعات بنقل وجهة النظر التي يريدونها عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل الإعلام التي يسيطرون عليها، وهم في جميع ذلك يتبعون الطرق الخفية ذات النتائج التي يرونها مؤكد. أيضا يتفق اليهود والنصارى على أن المسيح المنتظر سيكون من بني إسرائيل، وستكون قاعدة ملكه القدس. اليهود والنصارى يتفقون على هذا، ويظن كل منهم أنهم سيكونون أتباعه، كما تتفق الملتان على أن تاريخ نزوله سيوافق رقما 2000، يعني كانوا منتظرين ذلك في عام إيه؟ في عام 2000 ونسبة إلى 1000. فحلم النصارى بعودة المسيح إلى الأرض أن يقتل اليهود والمسلمين، يعني النصارى تقول أن عيسى عندما ينزل يقتل اليهود والمسلمين وكل من لا يدين بدينهم في معركة هرمجدون، ويعتقدون أن نهاية المعركة ستكون انتصارا حاسما لهم أي النصارى، وتدميرا كاملا للوثنيين ومنهم المسلمون، يزعمون أن المسلمين وثنيين، فيغرقون في بحيرة النار المتقدة بالكبريت كما تقول الرؤية، وقد فسروا النار الكبريتية بالقنابل النووية التي ستلقى على المسلمين، أما هم فيرتفعون مع المسيح فوق السحاب كما يعتقدون. حلم اليهود بخروج الملك المسيح من نسل داود وأن يقتل النصارى والمسلمين، يعني النصارى هتقول المسيح هيقتل المسلمين وليه واليهود، والنصارى تقول انه ايه، والحقيقي انه لن يبقى الا الاسلام بعد نزول ايه عيسى كما علمنا من خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فحلم اليهود بخروج الملك المسيح من نسل داود يقتل النصارى والمسلمين ويخضع الناس اجمعين لدولة اسرائيل فيصبح اليهود سادة العالم. وبما ان ظهور المسيح سيكون في موطنه الاصلي فين؟ في فلسطين، فلا بد من الاعداد له والتهيئة لقدومه، وذلك بتجميع بني اسرائيل في ارض فلسطين. وهكذا اتفق اليهود والنصارى على ان قيام دولة اسرائيل وعلى ان تجمع اليهود في فلسطين سيكون تمهيدا لنزول المسيح. وابتدع حاخامات اليهود فكرة تأجيل الخوض في التفاصيل حاليا والاهتمام بالمبدأ الاساسي الا وهو مجيء المسيح، وذلك بالتعاون والتخطيط سويا للتهيئة لعودته. وقرهم على ذلك قادة الإنجليين الألفيين، ولا غرابة في إقرارهم، فبعضهم يهودي مدسوس مع الإنجليين وبعضهم أجير منفذ وغيرهما مغرور مخدوع به. واليهود لا يبشرون باليهودية، هم بيسيبوا النصارى يبشروا بالإيه؟ بالنصر، بل إنما يساعدون على التبشير بالنصراني. ليه؟ لأن دخول غيرهم في اليهودية يؤدي إلى عدم احتفاظهم بنقاء الدم الذي يفضلهم على العالم كما يزعمون، هم دم نقي وإنه إيه وإنه، فلا يبشرون بيهوديتهم هذه، فهم يساعدون النصارى في التبشير بدينهم لأنهم حملت أحجار الهيكل أمل اليهود، يعني كأنهم حمير بالنسبة لهم يطبقون إيه ما يعتقدون. وبمكر اليهود وخبثهم وبحقد النصارى وضغنهم ظهر الوفاق اليهودي النصراني المسمى بالوفاق الدولي، وعدوهم المشترك هم المسلمون. وقد ظهر ذلك واضحا بعد سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفيتي، بل أصبح واضحا لكل ذي عينين الآن. فقد شغل الاعتقاد بالبعث اليهودي جانبا مهما من اللاهوت البروتستانتي الأمريكي، حيث احتلت معتقدات المسيح المنتظر الساحة الأمريكية، بل أن فئات مختلفة من النصارى في أمريكا وغيرها يؤمن بهذا إيمانا قويا ويساعدون اليهود على ذلك مساعدة لا تخفى على كل ذي عين. ورغم كل هذا هو اعتقاد باطل، لكنهم يتحركون من محور عقيدة، سواء كان اليهود يتحركون من محور عقيدة سواء كان النصارى يتحركون من محور عقيدة، وهي عقيدة باطلة، لكن في النهاية هو قتال على عقيدة، فحري بأصحاب العقيدة الصحيحة أن يتحرقوا بعقيدتهم وبدينهم وأن يثبتوا أمام هذا الطوفان، وهم منتصرون، ووعد الله جل وعلا لهم حق ونبيهم حق ودينهم حق، المهم أنهم يتمسكون بهذا الدين ويعملون، والنصر لهم بإذن الله عز وجل. هذا آخر ما أردت أن أذكره في علامة نزول المسيح عيسى عليه السلام. يبقى أيضا بعض العلامات الأخرى، أو في عدة علامات لم نذكرها، وهي طلوع الشمس من مغربها وظهور يعني ثلاث خسوفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن، وكذلك كما ذكرنا رفع المصحف والقرآن من الصدور. ففي كل علامة من هذه العلامات أيضا سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. حد معنا سنة. سائل يقول: ذكرت أن المسيح عيسى عليه السلام سوف يذهب إلى قبر النبي عليه السلام ويقول السلام على النبي، يعني يسلم على الرسول عليه السلام، والرسول يرد عليه السلام، فكيف يكون رد الرسول عليه؟ أهو مثل رد صلى الله عليه وسلم على كل من يصلي عليه من المسلمين؟ نسألكم التوضيح. طبعا الأصل ذلك، ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه ليه السلام. لكن هل نسمع الرد؟ لا، هذا أمر غيب، لكن الرسول أخبرنا أنه يرد، يبقى بيرد، يبقى هو إيه، يبقى هو بيرد هذا إيه، هذا السلام. كذلك فيحمل أيضا رده على عيسى على هذا إيه، على هذا المعنى، على هذا المعنى. سائل يقول: لقد قلتم ها أنه لم يرد أن أحدا من الصحابة كان يقبل المصحف الشريف، مع أنه ورد أن عبد الله بن مسعود كان يقبل المصحف ثلاثا ويقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي. ها، والحديث درسناه مع فضيلتكم في معارج القبول. هذا لون وهذا لون، هذا لون وهذا لون. يعني هو أصلا يعني يقرأ في الكتاب، ثم يعني مع سيره مع آيات الله عز وجل ومع تأثره بالآيات ها فيجد هذا الشعور، يقول: هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، يعني هذا ليس كلام ليه، ليس كلام البشر، لكن هذا كلام الله عز وجل. لكن هذا لون، واللون الآخر أن كل ما ترى المصحف موجود تقبله وترفعه عليه على رأسك وهكذا، هذا الذي يصنعونه. أقول: هذا لم يفعله أحد من الايه، من السلف. يعني قد تأتي في بعض الأوقات وأنت تقرأ القرآن وأن الله تبارك وتعالى يعني يلقي عليك من السكينة ويلقي عليك من رحماته ما يلقي، وتستشعر أن هذا ايه، كلام الله عز وجل، لكن لا يكون ذلك دائما. عندما تجد المصحف تأخذ المصحف وتقبله قبل أن ايه، أن تقرأ، أو أنك ترفعه فوق رأسك، أو غير ذلك مما لم يثبت ذلك عن الايه، عن السلف. نعم، هو كلام الله تبارك وتعالى له منزلة عظيمة، يجب علينا أن نعظمه، لكن نعظمه كما كان ايه، يعظمه السلف، لا نغلو فيه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نغلو في شخصه. لا تطروني، أي لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إليها، وقولوا عبد الله ايه ورسوله. ولا يستجرمنكم الشيطان، أي لا يستهوينكم الشيطان. من باب هذا الحب ترتفعوا، زي من باب هذا الحب جعلتم مولد للرسول صلى الله عليه وسلم وجعلتم تبعون فيه كذا، وهذا لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا يعني عيدا لي أو مولدا لي. كل هذا من الغلو الذي نهى عنه ليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاحتفال بالمولد لم يثبت أن أحد من الصحابة احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى في عهد القرون الايه الاولى ولا بعد ذلك. واول من زرع ذلك هم ايه، الفاطميون بمصر، لما ارادوا ان يشغلوا الناس عن دينهم ابتدوا يصنعوا الموالد وما شبه ذلك من ايه، من هذه الامور. ويعني احتفالنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون في كل يوم، لا في ايه، في يوم واحد في الايه، في العام. احتفالنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم بتذكر سنته والعمل بسنته صلوات الله وسلامه عليه. فأنت لما تفعل كما كان يفعل، يدخل البيت يخرج من البيت، عندما ينام، عندما يفعل أي شيء، له سنة له هدي، هذا احتفال به في كل لحظة من اللحظات، لا احتفال يوم في الايه، في العام كما يصنع هؤلاء تشبيها بعيد المسيح وأعياد الميلاد وهكذا، سيرا أو على سنن من كان قبلنا من اليهود والايه والنصارى، هذا أمر مبتدع. بالإضافة إلى ماذا يصنع هؤلاء القوم، يبيعون الأصنام في مولد من يزعمون هذا مولده الذي جاء وحطم الأصنام. انظر العرائس اللي في المحطة واللي في غيره، قد ايه حجم العروسة والحصان وهكذا. الرسول جاء ليحطم الأصنام وأنتم تأتون في مولده بالأصنام، هل هذا شيء يرضي الله عز وجل؟ تزعمون أن هذا محبة للرسول؟ هذه هي المحبة الباطلة الغير صحيحة الغير على شرع الله عز وجل. تحب الرسول باتبعوه، هذه هي الايه، المحبه الصحيحه للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقول، لا تمصمص الشفاه بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم وانت لا تتبعه، ولا كذلك تاتي بحلاوه ومولد وكذا وتزعم ان هذا حب لليه، للرسول عليه السلام. هذا ابتداع في دين الرسول عليه الصلاه والسلام. ما هو الفرق بين كلمة قبطي ومسيحي ونصران؟ القبط هم أهل مصر، وقيل أنها قبط وقبط الأقباط، يعني في منطقة معينة أو في مكان إيه؟ أو في مكان محدد. المسيحي هو نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم، والنصراني هي الملة النصرانية، هي الملة ليه؟ فليس يعني أصلا كل نصراني مسيحي، يعني أقول ده محمدي وده موسوي، يعني بيتبع إيه؟ بيتبع موسى عليه السلام، بيتبع محمد إيه عليه السلام، فممكن يكون دوت نصراني لكن يقول ثالث ثلاثة، هو ابن الله هو كذا. لكن على كل كله يشير إلى هذه الملة، لكن لفظ مسيحي هذا تشير إلى من تبع الإيه؟ المسيح، لكن على حق. هل المهدي سيكون عالما بأنه يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا، احنا نشوف المهدي اللي حيدفن بقول عيسى، بقول عيسى اللي حيدفن بجانب الايه؟ بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ام امر غيبي وستكون كتب النقل، مش فاهم انا، هو الكلام ان الاثار اللي وردت ان عيسى ابن مريم عليه السلام هو اللي سيدفن بايه؟ بجوار الرسول عليه السلام. كتب النقل وكتب الحديث محفوظة إلى آخر الزمان، أي محفوظة إلى آخر الزمان، إما في الكتب وإما في صدور الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق. ظاهرة على الحق إزاي؟ يبقى الحق معاه، إما في الكتب وإما في صدورهم، ماشي. فالدين صحيح وإن بعض الكتب اندثرت، لكن لابد أن يبقى ما تقوم به الحج على الناس إلى قيام الإيه؟ إلى قيام الساعة. والراجل اللي حيوم للدجال يقول له هكذا أخبرنا الرسول، أثر واردة إلى آخر إيه؟ إلى آخر زمان. وفي قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، لما جاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء من الزنادقة وضع أحاديث كثيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخذه العلماء وسقوه إلى القتل قال وضعت فيكم 4000 حديث حللت وحرم. فقال عبد الله بن المبارك يعيش لها الجهابذة، وقرأ قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، فاستدل بالآية على أن الله عز وجل يحفظ سنة النبي، وعلى أن الذكر هو قرآن وسنة، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر بل هو إيه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، إيه اللي نزل إلى الناس؟ القرآن. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن ولعلهم يتفكرون. فسمى ربنا جل وعلا السنة ذكر، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لكن الله عز وجل حفظ القرآن بنفسه وحفظ السنة بطريقة أخرى، بأن قيد لها العلماء الأفزاز يذبون عنها الضعيف والموضوع والباطل وما لا أصل وهكذا. فالسنة باقية ومحفوظة بحفظ الله لها بتقييد العلماء الذين يبينون الصحيح من الضعيف. واضح؟ يقول هل ذكر في إنجيل يوحنا رفع عيسى؟ لا بد أن يذكر في كل الأنجيل ما سيحدث، لكن قد يحرف، قد يعني يزيدون فيه ينقصون منه يغيرون ليه؟ يغيرون المعنى. هل هناك تبشير بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا فيه في كل هذه الكتب، لأنه يبعد أن ليه أن نبيهم لا يذكر لهم أن إيه مثل هذا الحدث ليس ذات، إذا كان ذكر لهم الدجال وهو سنوات محدودة فكيف لا يذكر ذلك؟ وهذا كلام ناقل. وإذا كان صحيح فلماذا لا يسلمون؟ ليه هم إيه ما أسلموش؟ إذا كان هذا الكلام إيه صحيح، مش ربنا قال سبحانه وتعالى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، أحبارهم ورهبانهم يكتمون الحق وهم يعلمون ويعرفون الرسول كما يعرفون أبنائهم أنه رسول من عند الله، لكن لا يبينون ذلك للناس، فعامة الناس ملبس عليه، وعامة الناس يجهلون ايه، يجهلون هذا. هل اكل حلاوة المولد في هذا اليوم جائز ام ان هذا من البدع؟ برغم ان هذه الحلاوة لابد ان اجدها في البيت ولا استطيع منعها في البيت. الاكل الحلال الاصل انه حل، يعني لو كانت موجودة واكلتها ها، لكن هو غاية الأمر أنك لا تشتري في مثل هذه الأيام حتى لا تشجع على البدع، لكن لو وجدت فالأصل فيها ليه؟ فالأصل فيها الحل. هل يجوز للمسلم أن يشهد فيلم آلام المسيح؟ لا يجوز. مش لسه احنا بنقول دلوقتي أنه لا يجوز أن ينظر في كتب أهل الكتاب خلاص؟ وهذا أصلا الفيلم نزل خصيصا للتبشير، فأنت تساعده على هذا الذي يصنعه. أسئلة متعلقة بالدرس، ما حكم قضاء الحاجة في دورات مياه المدن الجامعية حيث أن بعضها يكون في استقبال القبلة وبعضها الآخر يكون في استدبار القبلة؟ على كل هذه المسألة فيها أخذ ورد كثير بين البنيان وفي الصحراء، لكن على كل افعل كما كان يفعل أبو أيوب الأنصاري لما وجد يعني مراحيض بنيت للقبلة، فقال كنا نستغفر الله وننحرف، فخلاص انحرف يمينا او ايه او شمالا، انحرافا ايه يسيرا ولا يضرك هذا. ما حكم البيع بالتقسيط وما الشبه في ذلك؟ البيع بالتقسيط جائز عند جماهير اهل العلم ان كان بين طرفين، ان كان ايه، ان كان بين طرفين، يعني الراجل يقول لك هذه السلعة مثلا بعشرة فوري وباثناشر بالتقسيط، باثناشر لو كنت انت هتسدد مثلا على مدة معينة، ب15 على مدة اكبر، هذا جائز عند جماهير اهل العلم اذا حدد لك سعرا معينا انه يسدد في مدة معينة. نعم. طيب إمام المسلمين في عهد المهدي هو المهدي وما فيش المسيح، أول ما ينزل المسيح عيسى والمهدي بيأم الناس في بيت المقدس خلاص هيرجع، يرجع ويدي الإمام لمين؟ لعيسى. عيسى هيخليه يصلي بس الصبح، وبعد ما يصلي الصبح بالمسلمين خلاص يرجع تقدم وهو إمام مسلمين، وبقى المهدي أحد أفراده. طيب فقلنا الحكم البيع بالتقسيط إن كان بين يعني اثنين فهو جائز على قول جماهير ايه، على قول جماهير اهل العلم، لكن ان كان بين ثلاثة افراد كما يحدث ويتحايل الكثير يعني واحد مع فلوس واحد ما معهوش، واللي معاه فلوس ده عايز يزود ماله عن طريق المسألة التقسيط دي، فياخد معاه بعض الراجل ويروح يقول له انت عايز ايه، عايز غسالة عايز ثلاجة بكم فوري، يقول له مثلا دي ب2000 دي ب3، وبالتقسيط مثلا بيزود له قد كده خلاص. صاحبنا يروح دفع الفلوس فوري للمحل ويقول له شيل الايه الغسالة وشيل الثلاجة، وهي بالتقسيط بكام؟ اذا كانت فوري ب3 وبيع لك بالتقسيط ب3600 انت هتسدد لي 3600، هو دفع كام؟ 3، وخد كام؟ ده بتاجر ولا دفع فلوس وخد فلوس؟ هو الربا، عين الربا، بدل ما يديله 3 في ايده ويقول له سدد لي 3600 راح مديها لايد البياع وخدها من ايد الايه المشتري، فهذا ربا صريح، هذا ربا صريح. طبعا لو فرض انه خد هذه البيعه هو امتلكها، هو اشترى الثلاجه ب3000 وخدها وبعدين راح موصلها للايه للي عايزها وخد منه 3600، خرجنا من الحرمة لأن المبيع دخل في ضمانه، لكن مش هنخرج من الكراهة لأن ده مش تاجر حقيقي، هو برضه في النهاية عايز يكسب بالفرق بين الفوري والايه والتقسيط. ده لأن البيع الذي أحله الله عز وجل والتجارة التي أحلها الله تبارك وتعالى إنك أنت تبيع حاجة مش عايز، أو تشتري حاجة عايز، أو تشتري حاجة عشان تاجر فيها، يبقى ده البيع والشراء الحلال والتجارة ليه الحلال. أما أنك أنت أصلا مش تاجر ولا أنت عايز تتاجر بس عايز تنمي فلوسك عن طريق الفرق بين الفوري وليه والتقسيط، يبقى أنت لو تاجر وعندك محل أو مش شرط عندك محل بتجيب بضاعة والتاجر خلاص ماشي تبيع فوري وتبيع تقسيط. أما أنت لا تاجر ولا حاجة، عندك شوية فلوس في جيبك عامل زي البنك المتحرك، مين اللي عايز يشتري حاجة أنا أجيبها له فوري وأخد منه ليه التقسيط. فأنت لو كنت بتروح مع لغاية البياع بقى دريبة صريح وأنت مرابي، إذا كنت أنت اللي بتشتري الحاجة يبقى خرجنا من دائرة الحرمة، لكن تبقى دائرة الكراهة لأنك في الحقيقة لست تاجرا لكن عايز تكتسب بالفرق بين فوري والتقسيط. نعم ها ايه يعني الوسيط بين البيع والشراء؟ السمسار، السمسار حلال، بتوصل ده لده وبتاخد نسبة وتتفق معهم على ذلك لأنك بتعمل جهد أو بتبذل عمل وهو تقريب البائع إلى المشتري، بتروح وتقول له كذا وتعمل. فالسمسار جائز. هل يجوز تقطيع الأوراق التي بها بعض الآيات أو الأحاديث أم أنه لابد من حرقها؟ يجوز، يجوز تقطيع بشرط أنه يجعلها حروف خلاص، يعني ما تبقاش يجعلها حرف حرف خلاص فرق. ماشي خلاص، يبقى هو بيع تقسيط او بينزل قسط بس او بيقول له انت قلت له عايز فوري لكن ما بيعش فوري. طيب ما انما اقصد يجوز انك انت هتغير سعر التقسيط على حسب المده اللي هيسدد فيها الايه القيمه، يعني هتقول لو انت هتسدد لي على سنه الثمن كذا، لو هتسدد على سنتين هيبقى الثمن اكتر وهكذا. ما حتى ولو سموها، احنا قلنا العبره بالمعاني لا بالالفاظ. يعني انت ايه افترض انك سميت الشيء سميته فايده لكن حققته ايه بيع بالتقسيط وزياده نتيجه للتقسيط. يعني هقول لك مثلا شيء مثال، انا هبيع لك دي ب 10,000 فوري، ولو كنت هتسددها على اقساط شهريه لمده سنه يبقى تسددها بفايده 10%، جائز رغم انك سميتها ايه، لأن في النهاية أنت بتقول دي هتبقى ب 10,000 فوري وب 11,000 بالتقسيط على 12 شهر، مش ده المعنى؟ لو أنت قلت المعنى كده أو قلت بفائدة 10% على 12 سنة ده صحيح. بس طبعا احنا بنتحرج عشان كلمة الفائدة وفائدة البنوك خلاص محرمة، لكن هذا المعنى صحيح. خلاص؟ المعنى إيه؟ المعنى صحيح. والعبرة بالمباني، بالمباني ها؟ والمعاني لا بظاهر الايه بظاهر الالفاظ. طيب انت تعالى بقى لو جيت عكست وسميت الحاجه تسميه صحيحه وهي معناها باطل تبقى حرام، مش بنقفش عند المسمى. لو جيت سميت الخمره مشروبات روحيه ايه حضرتك ها، سميها بغير اسمها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتين على الناس زمان يسمون الخمر بغير ايه خلاص. تيجي تسمي الربا سميته فايدة ما قالوش ربا، سموه ايه ده اخرجوا عن انه ايه عن انه ربا، لا. فبنرجع للمعنى رغم انه سماه فايدة، فاحنا سمينا دي فايدة وسمينا دي فايدة، وقلنا دي حرام لانها ربا، وقلنا دي حلال لان الاصل فيها ايه انه التقسيط ماشي زيادة نتيجة لزيادة الايه. لو ايه الشرع ايه باعوا فوري، طب خلاص مش دي تجارة يا ابني، ايه اللي اشترى فوري وباعوا فوري بسعر اعلى؟ مش دي تجارة، هو انت بتبيع بنفس السعر، ما التجار بيعملوا ايه اشتروا جملة ويبيعوا قطاع ها. طيب ماشي خلاص هو اشتراه، نفترض انه هو اشترى حاجه وبعدين جه واحد قال له تبيع لي دي، قال له ابيعها لك بسعر زياده خلاص باعها هاي حلال. جابر، جابر الرسول صلى الله عليه وسلم بعث جابر ليشتري له شاء شاء بإيه؟ بدينار. راح لفين إيه؟ يشتري له شاء بإيه؟ بدينار. فراح اشترى شتين، اشترى شتين بالإيه؟ بالدينار. وراح وهو جاي واحد قال له تبيع لي شاء، قال له بدينار. فراح باع له الشاء بإيه؟ بدينار. فجيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا دينارك وهذه شاتك، وقال له روح اشتري لي شاء بالدينار. فقال له، قال له انت عملت ايه؟ قال له انا اشتريت شاتين بالدينار وبعت شاة، وقلت لك وبعت شاة بالدينار وقلت لك الشاة والدينار. فقال بارك الله في صفقة يدك، يعني دعاله. قال بعد كده لو كان بياخد تراب من الارض تجر فيه بيربح منه بدعوة ايه؟ ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فانت اشتريت وبعت ماشي خلاص، اصل الحل نسبة ايه؟ لا ما فيش نسبة، نسبة الناس بتصور ان يبقى في نسبة معينة للربح، ما فيش نسبة، بس يشترط، يشترط أنك تجتنب ما نهى عنه الشارع. أولا لا تغش، لا تتلقى الركبان، ما تحتكرش السلعة، يعني ما تلمليش البضاعة اللي في السوق كلها وخلاص تبقى عند حضرتك وبعدين تبدأ تتحكم في السعر، ده اسمه الاحتكار، هذا حرام، هذا إيه؟ هذا حرام. لكن أنت بقى بتبيع، يعني أنت خلاص أنت عندك السلعة الوقتي بعتها بعشرة المئة زيادة، عشرين، تلاتين، مية المئة زيادة، 200% زيادة، طالما أنك لم تحتكر الأصل الحل. يعني عندك بضاعة كانت بعشرة دلوقتي خلاص البضاعة قلت من السوق وبعدين بقى تمنها في السوق بأضعاف تمنها، أنت ما لمتش وأنت ما احتكرتش، لكن ربنا جعل سعرها إيه؟ خلاص هو هذا رزق الله إيه؟ يؤتي ما يشاء. ممكن تكون بضاعة كانت عندك وسعرها قل، خلاص برضو هذا يفعل الله ما إيه؟ ما يريد، المهم ما ترتكبش منه. نعم تقسيط به، لما تدخل الثالث يبقى يا اما حرام يا اما مكروه. خلاص مكروه، هو مش تاجر ثلاجات اصلا. انت عارف لو هو تاجر اجهزه كهربيه مثلا، اسمعني طيب خلاص انا فهمت كلامك، لو هو تاجر اجهزه كهربيه بيجيب غسالات وبيجيب ثلاجات وبيجيب كل الاجهزه الكهربيه دي، وانت تروح تطلب منه ماركه مش عنده، قال لك هجيبها لك، ايوه خلاص دي شغلته. انما واحد بيع بلاستيك مثلا، تاجر بلاستيك، انت لما تروح تطلب منه حاجه بلاستيك يقول لك هجيبها لك ماشي، يعني هو تاجر بلاستيك بس معاه فلوس، وانت حضرتك بعد كده عايز بقى ايه؟ عايز ثلاجه وعايز غساله، مال الغساله والثلاجه بالبلاستيك؟ اقول لك هجيبها لك. يبقى هو جنب تجارته بيشتغل اللعبه الثانيه دي، خلاص؟ يبقى الجانب اللي هو بيشتغل فيه في تجاره البلاستيك ده حلال، والجانب بقى اللي هو بيشتغل بيه فلوس ويجيب اللي هو عايز مكروه، طمانة ان هو بيستلمها، لان دي مش شغلته، الا لو وسع شويه في محله بقى وجاب البضاعه دي وبقى تاجر فيها اصلا. نعم كراهة عليكم انتوا الاثنين، لو انت شجعته على كده بقى انت بتشجعه على الكراهة، هو لو فعل كده ما مكروه، الا لو انت احتجت كده ومفيش قدامك سبيل الا كده، بتنتفي الكراهة في حقك، يبقى الكراهة بتنتفي للايه؟ للحق. ليه؟ مش سامع اللي هو قلت على مين تاجر ومين مش تاجر. ايوه مش احنا قلنا التجاره اللي ربنا اباحها والبيع والشراء اللي ربنا اباحه، خلاص انت بتشتري البضاعه دي عشان تاجر فيها، خلاص انت تاجر اصلا ادوات كهربائيه، فبتروح دي شغلتك تجاره ادوات ايه؟ كهربائيه. فانت اشتريت الكلام ده، جه واحد عايز ادوات كهربائيه بس الشيء اللي هو عايزه ده مش موجود لكن انت فاهم فيه وعارفه وشغلتك، تقول له هجيبه لك، خلاص فجبته وبعته واستلمته وبعدين بعته له، مش موجود عندك بس قلت له تعالى عدي عليه بعد يومين، تعالى بعد كذا جبته. هذا بيختلف. وبعدين انت اصلا لو ما خدتوش منه بالسلامه مش مشكله لان هو تاجر في الحاجات دي، لكن لو هو مش تاجر في الكلام ده يجي يقول لك طب تعالى لي بعد يومين، وقد يربطك انك انت لازم تاخد البيعه اللي هو جابها لك، اللي هو جابها لك انت، تفهمني؟ فالامر ايه؟ صحيح احنا مش هنقول حرام لان المبيع دخل في ضمانه مش كده، لكن لا يسلم من ايه؟ من كره. ملوى كل حاجة ليها تفصيل. واحد يسأل عن صندوق الزمالة، كل حاجة على حسب بتمشي ازاي، بتتحط فلوس في البنوك ما بتتحط، طب خلاص يبقى في ربا. هذيك عرفت الأول من ايه؟ من بداية الباب، من عنوانه صار معلوما. ها طب وانت مش فيها وهو بيبيعها ارخص ازاي يعني؟ لا انت قصدك البضاعة المحروقة مش سوق السوداء. يعني واحد بيبدأ يشتري مثلا بضاعة بالاجل، كويس، يشتري بضاعة كمية كبيرة جدا بالاجل، على اجل يسدد في سنة او في سنتين او في ثلاثة، ويروح بيعها باقل من سعرها في الايه؟ في السوق، علشان ياخد مال سائل في ايده. يعني هو بيعايز مال سائل، ماشي، فبيروح يشتري بضاعة بالاجل ويروح بيعها ايه؟ بمال سائل، عشان يبقى في ايده مال سائل يبدأ يستخدمه في حاجة تانية هو عايز. برضو اقل ما يقال في هذه الكراهة، اقل ما يقال فيها ليه؟ الكراهة، لانه في النهاية هو عايز مال، في النهاية عايز ايه؟ عايز مال يعني. طيب انا اكتفي بهذا. نعم لا ربا، لو افترض زيادة في حال تأخير القسط فهي ربا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.